ربك حقا لست تنسى واذكر إلهك دوما إنه الله ما خاب عبد دعا الرحمن في سر فالله يحفظ من يدعو ويرعى لله أسماء حسنى تعلمنا أن الإله عظيم في عطاياه احفظ لربك حقا لست تنساه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة وفي قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان إنه الله. وما أحلى وأجمل الكلام أن يكون عن الإله سبحانه وتعالى. وكنا في اللقاء الماضي نتحدث عن اسم العزيز، وأصل العز الرفعة والمنعة والغلبة والقوة والشد، ويأتي بمعنى الشدة. فعززنا بثالث بمعنى شددنا على يد الأنبياء الرسولين حينما أرسلناهما إلى القرية بواحد ثالث وقويناهما وأيدناهما. فالعزيز عزة غلبة وعزة قهر وعزة امتناع. وذكرت بأن الإنسان إن أراد أن يعزه رب العالمين سبحانه وتعالى عليه بالعفو، كما قال عليه الصلاة والسلام: وما زاد الله بعبد عفوا إلا عزا. ومن أراد أيضا أن يرفعه الله عليه بالتواضع: وما تواضع أحد لله إلا رفعه. وذكرت قول الله تبارك وتعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، ولم يقل أذلة للمؤمنين، إنما أذلة على المؤمنين، ذلتك لأخيك ترفعك، ذلتك لأخيك ترفعك. اسم العزيز يعالج المهزوم نفسيا، ويعالج الشخص الذي دب إلى قلبه الضعف والوهن حينما يرى أحوال الأمة، وحينما يرى هذه المهانة، وحينما يرى هذا التسلط والتجبر من أعداء الله، ويرى اتفاق أعداء الإسلام على الإسلام، ويرى تفتت عند المسلمين، وبعد كثير من الناس عن المنهج الحق، فربما يدخل إليه اليأس أو القنوط، وهذا غلط ولا شك. اسم العزيز يقويك ولا يجعلك أبدا مهزوما، ولا يجعلك أبدا ضعيفا. تذكر هذا الموقف حينما قال هذا المنافق عبد الله بن أبي رأس النفاق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته: لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. وأنزل الله قرآنا في شأن ذلك، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة أي المنافقين لا يخرجن الأعز منها الأذل، كمل: ولله العزة، أيوة، ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ولذلك إخواني وأخواتي، ينبغي أن نعلم أن الله أعز أهل الإسلام، وينبغي أن تعيش عزيزا لا أن تعيش مهانا، ينبغي أن تكون قويا. وليس معنى عزيزا أن تتكبر على الخلق، إنما أقول لا تكون ضعيفا، لا تكون مهزوما، لا تجعل الإسلام استغفر الله، لا تجعل الإسلام في ذيل القائمة، لا تجعل الإسلام ممتهنا. يأتي بعض الناس يتمسحون في أعداء الإسلام ويظنون أن أعداء الإسلام هم الذين يعزونهم. أو والله العظيم، هناك من يظن أن دولة كافرة تعزه، وهناك من يظن أن جماعة كافرة تعزه، وهناك من يظن أن شخصا كافرا يعزه. ما هذا؟ اقرأ في القرآن الكريم: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. طب ليه يا رب سميتهم بالمنافقين؟ اقرأ وكمل الآيات: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة. هم عايزين العزة عند دول، العزة مش عند الكافرين، العزة عند الله سبحانه وتعالى العزيز. كيف تؤمن باسم العزيز وأنت تبتغي العزة عند غير الله، وتبتغي الرفعة من غير الله، وتبتغي المنعة والحصانة من عند غير الله سبحانه وتعالى؟ لا، إن أردت عزة، إن أردت رفعة، إن أردت مكانة، إن أردت امتناعا عن سوء، وأردت سلامة من سوء، فبالعزيز سبحانه وتعالى. يا الله، والله العظيم اسم العزيز ده اسم مش يعالجك نفسيا فقط ويعالج عندك الهزيمة النفسية والضعف والخور فقط، ويعالج عندك قضية الولاء والبراء بأنك لا تبتغي العزة عند الكافرين إنما تبتغي العزة عند الله سبحانه وتعالى. أتذكر بعض آيات في القرآن أتى فيهم اسم العزيز، جمال قوي. العزيز يقدر على كل شيء، يقدر على كل شيء سبحانه وتعالى. فاكرين إبراهيم عليه السلام لما سأل الله تبارك وتعالى أن يحيي أمامه الموتى حتى يزيد إيمانه إيمانا وحتى يرتفع اليقين الذي في قلبه على يقين، يقين على يقين. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، هو لم يقل يا رب أنت تحيي الموتى أم لا، لم يشك إبراهيم عليه السلام، إنما أراد أن يعرف الكيفية، أراد أن يرى الكيفية ويزداد بذلك يقينا على يقين وإيمانا على إيمان. رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى، وهو يعلم سبحانه وتعالى أنه يؤمن، إنما ذكر ذلك حتى يعلم الناس ويعلم الناس. أولم تؤمن؟ قال بلى أنا مؤمن، ولكن ليطمئن قلبي، يزداد طمأنينة، ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير، جاب أربعة من الطير كما يقول ابن كثير وغيره من العلماء، جاب الله أعلم بأنواع الطير، هدهد ولا غراب ولا حمامة ولا أي شيء، أتى بأربعة من الطير، فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، فقطع الطيور بالريش باللحم وجعل على كل جبل منهن جزءا. وابن كثير يقول جعل الرؤوس الأربعة في يده، ثم هو الذي ركبها بنفسه، كل رأس إلى الطائر التي تليق به هذه الرأس وهذه رأسه. فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن، نادي على الطيور، فجعل على كل جبل منهن جزءا. لم يأتي الطير طائرا حتى لا يختلط عليه ويقول طار من السماء، لا، في المكان اللي انت سبته اللحم والعظم، كل لحم كل عظم كل ريش رجع إلى موضعه في مكانه وفي موضعه، وعاد إلى إبراهيم عليه السلام ساعيا. فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، اسمعوا، ثم ادعهن يأتينك سعيا. الختام إيه؟ واعلم أن الله عزيز حكيم. مش قلت لك العزيز قادر على كل شيء؟ عندك مرض، عندك فقر، عندك أي شيء، اطلب من العزيز الذي لا يغلب والذي لا يقهر سبحانه وتعالى، الذي بيده كل شيء. في العزيز يطمئنني، يجعلني أثق في قدرة ربي وقدرة ربي وقوة ربي سبحانه وتعالى جل في علاه. أتذكر الآن موقف عيسى عليه السلام وهو يقول في يوم القيامة حينما يسأله الله تبارك وتعالى وهو أعلم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك، كلمة تعظيم في الإله، لأن معنى أن الإله يشرك معه غيره هذا تنقص في الإله، فقال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. اسمعوا يا أخواني، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لم يقل وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. إبراهيم عليه السلام قال فإنك غفور رحيم لأنه كان بيشفع لقومه، بيستغفر لقومه، لكن عيسى عليه السلام هذا الموقف يوم القيامة، فكان الموقف هنا يقول ابن القيم كلمة جميلة قوي، فمن الأدب أن يوافق الرب في غضبه كما أن الله غضب عليهم أن عبدوا عيسى من دون الله، فعيسى عليه السلام وافق غضب الله فغضب عليهم وغضب لغضب الله تبارك وتعالى، كيف عبدوه من دون الله؟ لذلك لم يقل وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، لا، وإن تغفر لهم، المقام ده مش مقام استعطاف، مش مقام ترحم، مش مقام مغفرة، ده المقام ده مقام أدب مع الله، موافقة الغضب ومقام البراءة هو بيتبرأ منهم، لا يا رب أنا ما قلت لهم هذا، ما فعلت لهم معهم هذا، فالمقام مقام براء منهم. ولذلك قال إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم الذي لا تغلب والذي لا تقهر سبحانه وتعالى، ولا ينالك سوء منهم مهما قالوا هذه الكلمات، فإنه لا ينالك السوء. سبحان الله، ده حتى كلمة العزيز تأتي في القرآن الكريم مع يختم بها آية التوحيد، آية من آيات التوحيد، شهد الله، يعني شوف في الآية دي ربنا اللي بيشهد، أول شهادة هو شهد أنه لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو، الختام العزيز الحكيم. وسبحان الله، العزيز يأتي مع الحكيم لأن عزته ليست استغفر الله مع سفه. في واحد ممكن تلاقيه عزيز بس سفيه، وممكن تلاقيه حكيم لكن ما عندوش قوة، أما الله عزيز حكيم. وتلاقي العزيز مع القوي في القرآن فعزته مع قوة، وتلاقي العزيز مع الغفار، وتلاقي العزيز مع الوهاب، وتلاقي العزيز مع الغفور مع الرحيم، لأنه سبحانه وتعالى مع عزته غفور، مع مع مع مع عزته رحيم، مع عزته قوي. لكن هناك من البشر من يغفر وليس عزيزا، من هو قوي وليس عزيزا، من هو قوي وهكذا. أما رب العالمين يزداد الاسم كمالا مع كمال حينما يكون مع اسم آخر. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احفظ لربك حقا لست تنساه، واذكر إلهك دوما إنه الله. ما خاب عبد دعا الرحمن في سر، فالله يحفظ من يدعو ويرعاه، لله أسماء حسنى تعلم.